السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيله من درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 20 من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الثانية، وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وهو الكتاب 20 في التعداد العام لكتب البرنامج. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله ونفع بعلمه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه عباده في الشرائع وأوصل إليهم بفضله بدائع الصنائع، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن لهديه تجرد. أما بعد، فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الأسنى، مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، بلغه الله غاية الأماني، تحوي من الطهارة والصلاة أمات المسائل التي تشتد إليها حاجة المتفقه العالم، مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة. والله أسأل أن يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخر أجرها عنده يوم الدين. قوله ومن لهديه تجرد إشارة إلى أن المقصود بالتعبد هو اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، فالذي ينبغي تجريده في الاتباع هو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. والكتب المنسوجة على الصناعة الفقهية في ترتيب المسائل إنما يراد منها الإعانة على تصورها، فهي بمنزلة الكتب الآلية الموصلة إلى فهم الكتاب والسنة. ذكره سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد، فلا غنية لمن رام الفقه أن يأخذ بهذه السبيل معتنيا بتفهم مسائل الفقه ابتغاء تصورها بالدرس على متن منسوج على فقه مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة: الحنفية والمالكية الشافعية والحنبلية، وأولاها في حق كل أحد مذهب أهل بلده، فمن كان مذهب أهل بلده حنفيا تفقه بكتبهم، ومن كان مذهب أهل بلده مالكيا تفقه بكتبهم، ومن كان مذهب أهل بلده شافعيا تفقه بكتبهم، ومن كان مذهب أهل بلده حنبليا تفقه بكتبهم، ليستعين بسلوك جادة أهل بلده على إيصالهم إلى الحق إذا ظهر له أن شيئا من المسائل المذكورة في مذهبهم على خلاف ما يقتضيه تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إذا ألفوا منه إحسان الظن بعلماء المذهب المتبوع في بلده وإعظام كتبه أقبلوا على النهل منه. كما أن المرء لا يمكنه أن يتصور مسائل الفقه تصورا صحيحا حتى يأخذ في هذه الجادة، ومن ظن أنه يمكنه غير ذلك فلا يتعنى، وإلا فما معنى اطباق الأمة قرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة على وضع كتب الفروع الفقهية إلا إرادة الإعانة على تصوير المسائل. وقوله ذخيرة يسرى أي مدخر متصف باليسر، فاليسرى مؤنث أيسر، واليسر ملائم للنفس لموافقته الشرع والصبر، وآكده ما تعلق بالعلم وإيضاح الشرائع، فتيسير العلم من أجل عمل المعلمين في هداية المتعلمين ونفعهم. وقوله على المذهب الأسنى أي الأضوأ أو الأرفع، ونسبته إلى الإضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة، ونسبته إلى الارتفاع لأن من أخذ في العلم بسبب فلا ريب أنه يرتفع فيه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وقوله الرباني منسوب إلى الربانية، ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره، كما ذكره البخاري في كتاب العلم من صحيحه. وقوله أمات المسائل أي كبارها ومهماتها، والأمات جمع أم لما لا يعقل، والأمهات جمع أم لما يعقل، فيقال أمات الكتب وأمهات الأولاد. وقوله العائل هو الفقير المحتاج إلى من يعوله في دينه أو دنياه، ومنه حال المبتدئ، فإن المبتدئ في العلم فقير إلى مسائله، محتاج إلى من يقوم على رعايته فيعوله بإمداده بأنواع العلوم وتغذيته بمهماتها شيئا فشيئا حتى يحصل له مقصوده من العلم. وقوله في فصول مترجمة أي مقرونة بتراجم وضعت لها تفسق عن مضمونها، وإنما سميت العناوين التي تجعل قبل جملة من المسائل بالترجمة لأنها بمنزلة من يترجم عن مضمونها وينبئ عن مقصودها. وهذه الفصول تتضمن مسائل في الفقه من بابي الطهارة والصلاة، لأنهما أولى أبواب الفقه بالدرس وأحقها بابتداء الأخذ، ومما يعين على أخذها التفقه فيها بمتن منسوب إلى أحد المذاهب المعتمدة، ومن تلك المذاهب مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وهو مذهب معظم متبوع من لدن حياته رحمه الله تعالى إلى يومنا هذا. ومن بدائع الكلم قول بعضهم مذهب أحمد أحمد مذهب، وإن كان ليس لازما لأحد من الخلق، بل الذي يلزم الخلق هو اتباع القرآن والسنة، وأنفع ما يكون الاتباع بتفهمهما بدراسة متن في مذهب متبوع، سواء كان ذلك مذهب أحمد أو غيره. وأهل هذا القطر هم حنابلة من مدة مديدة، فأخذ الفقه بمتن منسوج وفق مذهبهم أنفع لهم في تفهم مقاصد الفقه، وإبلاغا في تحقيق هذا المقصد فسنعتني بحل جمله وفق مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى دون ذكر غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف حفظه الله: فصل في الاستطابة، وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، ويسمى الثاني استجمارا، وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء: الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار إلا بأربعة شروط: الأول أن يكون بطاهر مباح يابس ممكن غير محترم، كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب عند. والثاني أن يكون بثلاث مسحات إلا بحجر في ثعب أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحة المحل، فإن لم تنق ذات ويستحب قطعه على وزن. والثالث أن لا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الإنقاء، والإنقاء بماء عود خشونة المحل كما كان، وبحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وظنه كاف. عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة، وذكر فيه أربع مسائل كبار. وترجمته بالاستطابة موافقة لبعض كتب المذهب، فإن معاني هذا الفصل اختلف فيها الأصحاب فيما يضعونه من الألفاظ المعبرة عنها على ثلاثة أنحاء: أولها ترجمته باسم باب الاستطابة، وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء، وثالثها ترجمته باسم باب آداب قضاء الحاجة. وأجمل هذه التراجم الموافقة للشرع والطبع هو أولها، ولأجل هذا اختاره المصنف فقدمه على غيره فقال فصل في الاستطابة، ثم أورد فيه أربع مسائل كبار. فالمسألة الأولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه، فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها، والاستنجاء يراد به إزالة النجو، والنجو اسم للخارج، فهو بإزالته للخارج بماء أو حجل ونحوه ينفي عنه ذلك الخارج وأثره مستطيبا أي طالبا للطيب، وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث إلى آخره، وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية، وأن الاستنجاء يقع على أحد شيئين، أولهما إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، والآخر إزالة حكمه بحجر ونحوه. فأما الأول فهو يتضمن إزالة نجس، والنجس عين مستقذرة شرعا لا طبعا، مثل ايش المستقذر الطبعي؟ المستقذر الطبعي مثل النخامة والريق وأشباهها، وهذا النجس متصف بكونه ملوثا، والتلويث التقذير وهو خارج أي مباين مفارق من سبيل أصلي، والسبيل الأصلي هو المخرج، وكل إنسان له سبيلان القبل والدبر، وتكون الإزالة هنا واقعة بما. وأما الثاني وهو إزالة حكمه بحجر ونحوه، فالمراد رفع حكم الخارج، فالإزالة ليست حقيقية وإنما جعل لها حكمها، فإن مستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعماله أثر لا يزيله إلا الماء، وهو البلة التي تبقى من أثر الخارج، فلأجل بقائها لم يحكم بأن الإزالة حقيقية، بل أنزلت منزلتها وجعل لها حكمها. وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار أي الأحجار، ثم ألحق بها ما شاركها في صفتها كورق أو خزف أو مناديل خشنة. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء إلى آخره، فبين أن الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الأصلي قل أو كفر معتادا كان كبول أو غير معتاد كدود، فما خرج من سبيل أصلي وجب فيه الاستنجاء إلا من ثلاثة أشياء: أولها الريح، والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة معها، أما الريح المصحوبة برطوبة تشتمل على بعض الخارج وإن قل فيجب الاستنجاء منها. وثانيها الطاهر، فإذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالمني، فإن المني ليس نجسا. ويجب فيه الاغتسال، ولا يجب على المرء فيه استنجاء. وثالثها غير الملوث، أي غير المقدر كالبعر الناشف، فمن يبست بطنه فكان خارجه ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء. ولم يختلف الأصحاب في هؤلاء الثلاثة إلا أن منهم من لم يذكر الريح استغناء باندراجها في الطاهر، وهي كذلك على المذهب، إلا أنها مما تنوزع فيها عند الحنابلة بين الطهارة وعدمها، فإفرادها بالذكر أولى في بيان المستثنى من الاستنجاء في وجوبه. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار، فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط: الأول أن يكون بطاهر مباح يابس إلى آخره، وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة كما ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره شروط المستجمر به، فإن للمستجمر به شروطا خمسة تعد جميعا شرطا في صحة الاستجمار. فشروط المستجمر به: أولها أن يكون طاهرا لا نجسا، وثانيها أن يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب، وثالثها أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي، ورابعها أن يكون منقيا أي مذهبا لنجاسة الخارج، وخامسها أن يكون غير محترم، فلا يجوز الاستجمار بمحترم، والمحترم ما له حرمة. ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، وكتب علم، فالمعدودات آنفا لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن. فهؤلاء الخمسة هي شروط المستجمر به. وأما الشرط الثاني من شروط الاستجمار فهو أن يكون بثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار، فإما أن تكون كل مسحة بحجر منفرد، أو تكون كل مسحة بجهة من حجر ثلاثي أو أكثر، فيستعمل الحجر ذي الشعب مرة في جهة وأخرى في جهة وثالثة في جهة لتحصل له المسحات الثلاث. وشرط المسحة أن تعم المحل، والمحل هو المسربة والصفحتين، والمقصود بالصفحتين الجانبان من الورق اللذان يحيطان المخرج، والمسربة ما بينهما، فلا بد أن تعم كل مسحة المحل المذكور. فإن لم تنق الثلاث وبقيت بقية من النجاسة زاد، فمسح رابعة، فإن لم تنق مسح خامسة حتى تندفع النجاسة. ويستحب أن يقطع عدد مسحاته على وتر، كان يمسح على خمس، كان يقطع مسحه على خمس أو سبع أو نحو ذلك. والشرط الثالث ألا يجاوز الخارج موضع العادة، أي المحل المعتاد، بأن ينتشر الخارج إلى الحشفة أو أن يبلغ طرفا بعيدا من الصفحتين، فإذا جاوز الخارج موضع العادة لم يجزئ فيه الاستجمار ووجب استعمال الماء. والشرط الرابع حصول الإنقاء، أي تحققه. وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر. فأما الإنقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان، وذلك بانتفاء اللزوجة التي هي أثر خارج، فإذا انتفت اللزوجة التي هي أثر خارج عاد المحل إلى سابق عهده، فيكون قد حصل الإنقاء باستعمال الماء. وأما الإنقاء بالحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، والمراد بالأثر البلة التي تبقى عند استعمال الحجر، فلا يبقى بعد استعماله شيء ينفصل منه، بل يكون الخارج قد عدم وبقيت البلة التي هي أثره، وهي معفو عنها لمشقة التحرز منها عند استعمال الحجر، ولهذا قيل في الاستجمار إنه إزالة حكم النجس، فإن النجس لا يزال حقيقة بل يبقى ما يدل عليه وهو الأثر، ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الإنقاذ بل يكفي الظن، وهذا معنى قوله وظنه كاف، أي ظن حصول الإنقاء ولو لم يتيقن كاف في براءة الذمة، والظن هنا يراد به الغالب، أما المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه العبد. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: فصل في السواك وغيره، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه، فيسن التسوق بعود لين ممكن غير مضر لا يتفتت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس، ولم يصف السنة من استاك بغير عود، ويتأكد في خمسة مواضع: عند صلاة وقراءة قرآن ووضوء وانتباه من نوم وتغير رائحة فم. هذه الجملة غيروها إلى الوضع الآتي: ويتأكد عند صلاة ونحوها، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. أحسن الله إليكم. ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان: الأول واجبة وهي قتال ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر أفضل، والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره، ثم أورد فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه، واللثة اسم للحمة الأسنان وهي مخففة لا مشددة فيقال لثة ولا يقال لثة، والمقصود من استعمال العود إذهاب التغير ونحوه كتطيب فم، فإما أن يكون المراد إذهاب تغير موجود أو تطيب الفم مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك، والمراد بالتسوك هنا هو استعمال آلة السواك وهي المسواك، فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقا إلا في مسألتين: الأولى لصائم بعد الزوال، والثانية لصائم قبل الزوال. فأما الأولى وهي لصائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابلة استعمال السواك بعد الزوال مطلقا، لا فرق بين رطبه ولا يابسه. وأما المسألة الثانية وهي السواك للصائم قبل الزوال فإنه مباح بعود رطب ومستحب، فإنه مباح بعود رطب ومستحب بعود يابس. وقد أشار إلى هاتين المسألتين في قوله إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس. لذلك لو سألك سائل قال ما الفرق عند الحنابلة في استعمال السواك، ما الجواب؟ ما هو الفرق عندهم؟ ما الجواب؟ طيب قبل هذا الفرق في فرق هذا ما قال به من أحد الحنابلة أبدا. لماذا؟ لأن الأخ يتكلم على ما في ذهنه من الكلام الذي سمعه، فالكلام مقطوع الصلة. يعني الحنابلة قالوا أنه يكره بعد الزواج لمن كان غير صائم؟ لا، فلا بد أن تفرقوا أن الحنابلة لهم سواك حالات، الأولى حال غير الصائم، هذا ما حكمه عندهم؟ سنة مطلقة. والثانية حال الصائم، فيفرقون بين وضعين، أحدهما قبل الزوال والآخر بعد الزوال. فما كان قبل الزوال فإنه يستحب بيابس ويباح برفع، وما كان بعد الزوال فإنه يكره. والجمع والفرق من أعظم مآخذ فهم الفقه، حتى قال عبد الحق الصنباطي أحد علماء الشافعية الفقه الجمع والفرق، والمراد جمع المسائل المتناظرة المتشابهة وقرنها ببعض، والتفريق بين المسائل المختلفات التي بينها قدر من الاشتراك. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل، فقال بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت. فالعود عندهم متصف بصفات أربع، أولها اللين بأن يكون مندا مشتملا على نداوة ورطوبة، وثانيها أن يكون منقيا لأنه هو الملائم لمقصود استعماله، فإن لم يكن منقيا لم يتحقق غرضه، وثالثها أن يكون غير مضر لأن الضرر ينفى ويمنع العبد منه، ورابعها أن يكون غير متفتت لأن التفتت لا يحصل معه المنفعة المرجوة من السواك. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يوصي بالسنة من استاك بغير عود، أي كأصبع أو خرقة، فلو أنه أذهب هذا التغير بأصبعه أو خرقة لم يكن مصيبا بالسنة عند الحنابلة. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين، أحدهما عند صلاة ونحوها، والثاني عند تغير رائحة فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة، فإن مما ذكروه ما يرجع إلى العبادات فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها، ومنها ما يكون مندرجا في العادات فيكون مندرجا في قوله وتغير رائحة فم ونحوه. والأخذ بالعبارة الأجمع أنفع. فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن، ونظير تغير رائحة فم إطالة سكوت. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وسنن الفطرة قسمان إلى آخره، ذاكرا فيها ما أشار إليه في الترجمة بقوله وغيره، فإن غير السواك مما يذكر في هذا الفصل عند الحنابلة سنن الفطرة. وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة إلى الإسلام في كل ملة، فإن الفطرة هي الإسلام كما فسره كثير من السلف، واختاره جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحديث وتلميذه ابن القيم. فذكر المصنف أن سنن الفطرة عند الحنابلة قسمان: الأول سنن واجبة، والثاني سنن مستحبة. فأما السنن الواجبة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر أفضل، أي الختان، فالختان واجب عند الحنابلة معدود في سنن الفطرة. وختان الذكر يكون بأخذ جلدة الحشفة وتسمى القلفة والغرلة، وأما ختان الأنثى فيكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاد تشبه عرف الديك. والفرق بين أخذهما أن ختان الذكر يستحب فيه استقصاء أخذ الجلدة، وأما ختان الأنثى فلا يستحب أخذها كلها إبقاء لمنفعتها للمرأة. ووقت الختان عند البلوغ إلا أن يخاف على نفسه، فإذا خاف ضررا سقط الوجوب عنه، لأن الواجب مناط بالقدرة كما قال ابن سعدي: وليس واجب بلا اقتدار. وأصله قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن كان لا قدرة له ويخاف ضررا سقط عنه الختان. وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر أفضل كما قال: وزمن صغر أفضل. لسرعة برء الجرح فيه وحصول صحة البدن سريعا من أثره. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه إلى قبيل بلوغه. وبه يعلم أن السابع فما دونه ليس مرادا عندهم، فمذهب الحنابلة كراهة الختان في اليوم السابع وما قبله، فيكره على المذهب أن يختن الصبي في اليوم السابع أو السادس أو الخامس إلى أول أيامه، فيكون الصغر الموصوف بالفضيلة عندهم ما بين ما بعد السابع إلى قبيل البلوغ. وأما القسم الثاني وهو السنن المستحبة فعدها بقوله: وهي استحداد وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط، فهي أربع. فتكون سنن الفطرة خمس، إحداها واجبة هي الختان، وبقيتها مستحبة وهي الاستحداد وحف الشارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط. وقوله الاستحداد فسره بقوله حلق العانة، أي استقصاء شعرها بحديدة، فالاستحداد منسوب إلى استعمال حديدة فيها، والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. وأما حف الشارب فالمراد به استقصاء أخذه، فإما أن يستقصي أخذه أو أن يقص طرفه النازل على الشفة، فإذا نزل على الشفة استحب له أخذه، فإذا زاد عن ذلك بالمبالغة في الأخذ كان أيضا مستحبا، فهو مخير في هذه الفطرة بين حف شاربه وقص طرفه. وأما تقليم الظفر فهو قص الأظفار، وأما نتف الإبط فهو نتف الشعر الكائن فيه، والإبط اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد، فإنما يتبطنه المنكب من الجسد في أعلى العضد يسمى إبطا، والسنة فيه النفس بنفسه فلا يحلقه إلا إن شق، فإن شق نتفه حلقه أو تنور، أي استعمل النورة وهي الجص، فإنها مذهبة للشعر. وفي معنى النورة التي هي الجص كل ما يحصل به الإزالة مما صار معروفا عند الناس اليوم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله: فصل في الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. وشروطه ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله. وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وواجبه التسمية مع الذكر. وفروضه ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى، والسادس الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره من غيره، ويسقطان مع غسل عند حدث عن حدث أكبر. ونواقضه ثمانية: الأول خارج من سبيل مطلقا، والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والثالث زوال عقل أو تغطيته إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، والسابع أكل لحم الجزور، والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، ومن تيقن طهارة وشك في حدثه أو عكسه بنى على يقينه. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجمه بقوله فصل في الوضوء، ثم ذكر فيه ست مسائل كبار. المسألة الأولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية، وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح في هذه الأعضاء على صفة معلومة، أي مبينة معينة في الشرع. وقوله على صفة معلومة موافقا جماعة من الأصحاب خلافا لآخرين منهم قائلين على صفة مخصوصة، تقديما للفظ العلم على لفظ التخصيص لمجيء الأول في خطاب الشرع على إرادة هذا المعنى دون الثاني. فإن الله قال سبحانه فإن الله عز وجل قال مثلا: الحج أشهر معلومات، أي مبينة شرعا، وقال في أيام معلومات، أي مبينة شرعا، فما بين شرعا فالتعبير عنه بقولنا معلوم أولى من التعبير عنه بقولنا مخصوص. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء، وشروط الوضوء اصطلاحا عندهم هي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، هي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، وعدتها ثمانية: فالأول انقطاع ما يوجبه، أي ما يوجب الوضوء، وموجب الوضوء هو ناقضه، فموجبات الوضوء ما ينتقض بها. ومن محاسن حساب الإقناع انفراده بقوله عند هذا المحل انقطاع ناقض، وهو أظهر في الدلالة على المقصود، لكن العبارة الشائعة عند الأصحاب قولهم انقطاع ما يوجبه. والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء طهور المباح، وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس، وقيد المباح خرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء. ما معنى الموقوف على غير وضوء؟ مثل برادات المساجد، برادات المساجد موقوفة أي مجعولة وقفا، ومصرف هذا الوقف الاغتسال أم الوضوء أم الشرب؟ الشرب. ويجب إبقاء مصرف الوقف فيما أراده واقفه، واستعماله في غيره تعد على قصده. فمن توضأ بماء موقوف على غير وضوء يكون قد توضأ بماء غير مباح. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، أي ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهي الجلدة الظاهرة. والمانع وصول الماء إلى البشرة هو ما كان له جرم كدهن أو طلاء أو وسخ مستحكم أو غير ذلك. فإن لم يكن له جرم فإنه لا يمنع وصوله، كحناء ونحوه. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، ومرادهم الفراغ منه لمن كان متلبسا به. فمن تلبس باستنجاء أو استجمار فإنه يشترط في حقه أن يفرغ منه، فلا يبتدئ وضوءه إلا بعد فراغه من استنجائه أو استجماره. ولا يلزم الاستنجاء من لم يكن محتاجا إليه، فمن لم يحتج دخول الخلاء أو الكنيف لأجل التخلي فإنه لا يلزمه أن يقدم استنجاء أو استجمارا قبله. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا بقوله وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، كمن به سلس بول أو سلس ريح أو مستحاضة، فهؤلاء يتقطع حدثهم ولا ينقطع بل يعاودهم مرة بعد مرة. فمن كان كذلك شرط له أن لا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخوله، فإذا أراد أن يصلي العشاء توضأ بعد أذانها، فإذا أراد أن يصلي المغرب توضأ بعد أذانه وهلم جرة. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله وواجبه التسمية، أي واجب الوضوء. وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، وما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بقول مع الذكر أي التذكر. فإن نسي الإنسان أو سهى سقط عنه. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء فقال وفروضه ستة، وفروض الوضوء هي ما يتركب منه الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ما يتركب ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، وعدتها ستة: الأول غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أصابع أطراف الأصابع في الكف، فإن الأصل دخول الكف في اسم اليد، فيبتدئ وضوءه عند هذا الفرض بغسل يده من أطراف أصابعها، ويدخل المرفق في غسله، والمرفق هو موصل العضد، موصل العضد من الذراع، فالذراع منتهاها إلى العضد، هذا العضد سمي مرفقا لأن الإنسان يتخذه آلة عند اتكائه ترفقا بنفسه. والثالث مسح الرأس كله، ومنه الأذنان فيندرجان في مسحه. الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والكعب هو العظم النافئ أسفل الساق عند مؤخر القدم، هو العظم النافئ أسفل الساق عند مؤخر القدم، ويدخل مع الرجل في غسلها فلا بد أن يدخله معه. والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكره الله تعالى أي في كتابه، والذي ذكره الله عز وجل في كتابه هي الأعضاء الأربعة، فيكون الترتيب بينها باعتبار استقلال كل عضو عن الآخر. وأما ترتيب أفراد العضو فليس داخلا في هذه الحقيقة، فمثلا من ترتيب الوضوء تقديم غسل اليدين إلى المرفقين قبل مسح الرأس، ولا يلزم في صحة الترتيب تقديم غسل اليد اليمنى قبل غسل اليد اليسرى، بل لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى كان مرتبا لأنه يتعلق بالعضو نفسه. والسادس الموالاة، وضابطها أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أي العضو الذي قبله، أو أن يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله، بأن يؤخر غسل آخر اليد دون المرفق وقد بدأ في أولها فيكون شارعا في غسل أولها ثم ترك بقيتها حتى جف أولها، فتكون الموالاة هنا قد انخرمت، وذلك بزمن معتدل أي بين البرودة والحرارة، فلا يكون باردا ولا حارا، أو قدره من غيره، أي قدر ذلك الزمن من غير هذا الزمن المعتدل. ويتجه كما ذكر مرعى الكرم في غاية المنتهى أن يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والبرودة هو الزمن المعتدل بين الليل والنهار، فإذا استوى الليل مع النهار فكان الليل 12 ساعة والنهار كذلك، فإن هذا الوقت يكون معتدلا في حرارته وبرودته، فيكون هو المقصود في قولهم بزمن معتدل.

ويكون ذلك فوق أكثر خف. والخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد، ولهذا قال ملبوس قدم، ملبوس بقدم على صفة معلومة أي مبينة بشروطها عند الفقهاء. والمسألة الثانية بيان مدة المسح، ومدة المسح نوعان، الأول 3 أيام بلياليهن، وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به، فله شرطان، أحدهما أن يكون سفره سفر قصر أي جاوز فيه مسافته، ومسافة القصر عند الحنابلة 4 برد، وهي تعادل بالمقادير المعروفة اليوم في المسافات 76 كيلا و800 متر، والآخر أن يكون سفرا لم يعص به، أي ليس قصده إصابة معصية، ولأجل هذا قالوا لم يعص به ولم يقولوا لم يعص فيه. والفرق بينهما أن الأول يكون الباعث المحرك فيه للسفر المعصية، وأما الثاني فإن المحرك فيه ابتغاء مصلحة له دينية أو دنيوية، ثم قد تقع منه المعصية باعتبار الجبلة الإنسانية الآدمية. والنوع الثاني يوم وليلة، وهذا حظ 3، أحدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وثانيهم المسافر دون مسافة قصر وهو المفارق بلده لكن لم يبلغ سفره مدة قصر بل دونها، وثالثهم مسافر سفر قصر عاص بسفره أي خارج لإصابة معصية. فقاعدة المذهب بل المذاهب 4 أن الرخص لا تناط بالمعاصي، فمن كان عاصيا في سفره لم يكن له أن يترخص برخصه. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدئ فيه المسح، فذكر أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين، فإذا لبس خفيه ثم أحدث فإن حساب مدته يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحه. فلو أن إنسانا لبس الخفين قبل صلاة الظهر ثم أحدث بعد صلاة العصر فإن المسح يبتدئ من حدثه. ثم ذكر المسألة 4 موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين، وأولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، فلو أنه غسل القدم اليمنى ثم لبس خفها لم يصح له أن يمسح على الخفين إذا لبس بعد ذلك الخف الثاني مؤخرا له، بل لا بد أن تكمل طهارته المائية ثم بعد ذلك يلبس خفين. والثاني سترهما لمحل فرض

في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، وهو بقيد في جميع بدنه يفارق الوضوء، لأن الوضوء يختص بأعضاء أربعة. والمسألة الثانية ذكر فيها موجبات الغسل وبين أنها سبعة، ومن موجبات الغسل يراد بها أسبابه التي متى وجدت أمر العبد بالغسل. فالأول انتقال مني ولو لم يخرج، فإذا أحس الإنسان بانتقال المني فإنه يجب عليه الغسل ولو لم يخرج، والرجل يحس بانتقاله في ظهره، والمرأة تحس بانتقالها في ترائب صدرها. فإذا اغتسل للانتقال ثم خرج المني بلا لذة لم يعد استغناء بالغسل الأول، فإن خرج بلذة دفقا وهي علامة اللذة أعاده. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل، وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، فلا بد أن يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة أي شهوة في غير نائم ونحوه. والثالث تغيب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، أصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل أي بالإفضاء مباشرة في فرج أصلي. والرابع إسلام كافر ولو مرتدا، فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه يجب عليه الغسل، أو مميزا، فإذا كان الكافر الذي دخل في الإسلام مميزا فإنه يجب عليه الغسل. والخامس خروج دم الحيض، والسادس خروج دم النهاد، فلا يجب بولادة عرت عنه أي عرت عن الدم، لأن سبب إيجاب الغسل هو الدم الخارج، فإن وجدت الولادة دون دم جافة فإنه لا غسل على المرأة، ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطط فيها. والعلقة الدم الجاف، والمضغة القطعة من اللحم التي لا تخطط فيها أي لا صورة فيها للجنين، لأنه ليس ولادة. والسابع موت تعبدا أي لا تعقل علته، بل هو مما أمر به دون معرفة معنى الأمر به، وهذا معنى الحكم التعبدي أي ما ليس له علة معقولة. ويستثنى من ذلك شهيد المعركة والمقتول ظلما، فمن كان شهيد معركة أو قتل ظلما فلا يجب غسله. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان شروط الغسل، وبين أنها سبعة أيضا. الأول انقطاع ما يوجبه وهي الأسباب المتقدمة، فليس للإنسان أن يشرع في الغسل حتى يفرغ من سببه. والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وهو كما تقدم ما له جرم يحول دون وصول الماء. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل، وهو واجب واحد

التراب المستعمل، يعني لو جاء واحد الآن والتراب هنا وتيمم، وجاء واحد مكانه وتيمم، يصير هذا طاهر المتناثر، يعني التراب المتناثر من التيمم عند استعماله فإن هذا طاهر تبعا لقاعدتهم في الماء إذا استعمل الطهور، فإن هذا الساق سيكون طاهرا. والحنابلة دل تصرفهم في كتاب التيمم أنهم يجعلون التراب ثلاثة أنواع كالماء، وإن لم يصرحوا بذلك. وقوله بتراب خرج غيره كرمل ونحوه، وقوله مباح خرج به المسروق والمغصوب، وقوله غير محترق خرج به المحترق كالخزف إذا دق، فإن التراب الناشئ من ذلك أصله محترق له غبار يعلق باليد أي يلصق بها. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع التذكر. وذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وأنها أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليد إلى الكوعين، والكوع أي ما الجواب؟ طيب عبد العزيز العبارة هو العظم الناتئ المفصل الناتئ التالي للإبهام، وما يلي الإبهام فهو كوع، هذه القطعة تسمى كوعا، العظم الناتئ هذا يسمى كوعا. والكرسوع المقابل له الذي يلي الخنصر، الذي يلي الخنصر يسمى كرسوعا. والبوع إبهام القدم، ايش رايك؟ طيب في رسالة اسمها الفرق المسموع بين الكوع والبوع والكرسوع، رسالة لطيفة للزبيدي اشتروها وتستفيدون إن شاء الله تعالى. والذي يهمنا هنا مسح اليدين إلى الكوعين أي العظم الناتئ الذي يلي إبهام اليد فيمسح إليهما، والثالث الترتيب بأن يقدم مسح وجهه على يديه، والرابع موالاة بقدرها بالوضوء أي بالقدر المتقدم في الوضوء بأن تكون في زمن اعتدال، ويسقطان أي الأخيرين أي الأخيران مع تيمم عن حدث أو أكبر، فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته، فذكر أنها أربعة: الأول مبطل ما تيمم له، فإذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات للتيمم، وإن تيمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات للتيمم. والثاني خروج الوقت أي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها، لأن من شرطه كما سبق دخول وقت ما يتيمم له. واستثنوا من ذلك صورتين: الأولى من تيمم لجمعة ففاتته فله أن يصلي الظهر بها، لأن قاعدة المذهب أن الجمعة والظهر مفترقتان. والثانية إن والجمعة في وقت الثانية من يباح له الجمع وقدم التيمم في أول وقت الأولى، لو أن إنسانا مسافرا مسافة قصر ثم أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت آخرهما في وقت الثانية وتيمم في وقت الأولى، فإن خروج وقت الأولى لا يبطل تيممه لأن الوقتين صار وقتا واحدا لأجل الجمع. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، فإذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر فإنه يبطل التيمم ويجب عليه أن يستعمله. والرابع زوال المبيح له، أي زوال العذر الذي كان قائما به مما يتضرر به الإنسان، فإذا زال فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء ويبطل تيممه. وهذا آخر شرح هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد المغرب. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، بالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.